بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب شروط الصلاة عند ستر العورة من كتاب الروض المربع. تفضل يا شيخ، حيث وقفنا. عفى الله عنكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويكره في الصلاة السدل. إذا رقموا هذا الأول، السدل هذا المكروه الأول في الصلاة من اللباس يعني. وهو ما هو السدل؟ نعم. وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه الآخر. يعني لا يرد الطرف الآخر على الجهة الثانية. والمقصود في هذا السدل يكره إذا طرح الثوب على كتفيه ولم يرد الطرف على الطرف الآخر، إذا كان الثوب هذا مما لا يلبس، إلا إذا كان الثوب هكذا لبسه. فهمت علي؟ إذا كان الثوب طبيعته هكذا أن يوضع ولا يرد طرفه على الطرف الآخر، أما إذا كان مما العادة فيه أنه يرد طرفه على الطرف الآخر فإن السدل في هذه الحالة مكروه، يعني إلا أن يكون الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا يكره السدل في هذه الحالة. ما هو وجه الكراهة؟ ليش الكراهة؟ الكراهة فيها نص لكن النهي، لكن ليش هذا النهي جاء؟ الظاهر والله أعلم أنه السدل هذا هو أقرب إلى لبسة العابث. يعني صور كثيرة جاءت الآن تمر علينا نهي عنها في الصلاة لأنها لا توحي بجدية المصلي، بل توحي بعبثه، تشبه صور العبث، ومنها السدل. وبعضها نهي عنها لأنها قد تفضي إلى كشف العورة، مثل اشتمال الصماء. طيب أكمل يا شيخ. ويكره فيها اشتمال الصماء. هذا رقم اثنين. ما معنى اشتمال الصماء؟ قال: بأن يطبع بثوب ليس عليه غيره. أيوه، يطبع بثوب ليس عليه غيره. طيب وش يعني يطبع؟ كيف يطبع؟ الطباع اللي في مثل لبسة المحرم لما يبرز كتفه الأيمن ويستر الأيسر. فالمصنف يقول أن يطبع يعني يلف الثوب عليه وما عنده غيره، يعني ما في ملابس داخلية تحت، ما في سروال سراويل على قولهم، مش سروال، تحت الثوب هذا، يعني ما عنده لقطعة واحدة من القماش فيلفها على نفسه ويطبع بها. طيب هذا الاشتمال يخشى منه كشف العورة، خشية انكشاف العورة. طيب لو أنه اطبع بالثوب وكان عليه غيره، تحته غيره، ليست هناك كراهة، لا كراهة. أكمل الشيخ. وللطباع أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. نعم. فإن كان تحته ثوب غيره لم يكره. نعم. إذن معناه إن إذا كان تحته غيره لم يكره، أو لا يطبع في مثل هذه الحالة. إذا كان عنده ثوب واحد إذن يجعله إزار يسر الأسفل وخلاص، أما أنه يطبع يسر الأسفل والأعلى ثم تنكشف العورة فهذا هو النهي. أكمل يا شيخ. ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وأنفه بلا سبب. إذن هذا ثلاثة، تغطية الوجه واللثام أربعة. نعم. بلا سبب، أما إذا كان هناك سبب من حر أو برد أو تراب أو غبار أو فلا بأس، أما بغير سبب فهو مكروه. وهذا النهي أيضا كراهة هذه كذلك، نقول تغطية الوجه واللثام أيضا توحي بلبسة العبث، كما أنه فيها نوع من التشبه بعبثة النار. تفضل يا شيخ. لنهيه عليه السلام أن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. طيب هذا يغطي فاه، نعم، وقياسه الفم وقياسه الأنف، يعني الأنف أدخلوها قياس على الفم. طيب. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران. نعم. سننتقل إلى الخامس، ما هو؟ ويكره فيها كف كمه. فيها يعني في الصلاة كف كمه. ما معنى كف كمه؟ الكم هذا اللي يدخل اليد الإنسان فيه، اليد تدخل فيه من الثوب، كم الثوب. طيب. كف كمه أي أن يكفه عن السجود معه. طيب كيف يكفه؟ بجذبه ورفعه، وهي أيضا تشبه العبث، لبسة العبث. وأيضا هذا الكف كف الكم ولفه، طبعا الكلام على الكف واللف وسيأتي الآن، ولفه قال كف كمه، ويكره كف كمه ولفه، أي لفه يعني طيه، أي لف كمه بلا سبب، لقوله عليه السلام لا أكف شعرا ولا ثوبا، متفق عليه. الحديث قال ولا ثوبا، والمصنف قال كمه، والمقصود هو ليس الكم بس كمثال، أي شيء آخر غير الكم. إذن لا يكف كمه ولا يلفه، لفه يعني طيه زي التشمير، كل هذه الأشياء نهي عنها وهي مكروهة، وهي تشبه العبث وليست، ولا تشبه كمال الزينة. يعني كمال الزينة أن يكون الإنسان على الهيئة الحسنة التي تعارف عليها الناس أنها حسنة، صح ولا لا؟ يعني الآن التشمير مثلا، يأتي الإنسان مشمر في الصلاة، يكون مشمر مثلا قبل الصلاة ويجي الصلاة ويصلي، طيب لو دخل على مسؤول إيش يصير؟ سيعدل ثوبه ولا لا؟ طيب أكمل يا شيخ. نعم. ويكره فيها شد وسطه كزنار، وهذا السادس، شد الوسط مثل الزنار، ما يشبه الزنار، أي بما يشبه شد الزنار. طيب وش هو الزنار؟ الزنار هذا خيط غليظ عريض يربطه النصارى والمجوس على أوساطهم، وله طرف مرخي يصل إلى الأرض، فيكره أن يشد الوسط بما يشبه الزنار، ولا يكره أن يشد وسطه بما لا يشبه الزنار. أكمل يا شيخ. لما فيه من التشبه بأهل الكتاب. نعم. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم، رواه أحمد وغيره بإسناد صحيح. نعم. ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا، هذا النهي أو المرأة التعليل ذلك لبيان حجم العورة، بالنسبة للمرأة إذا شدت وسطها فإنه يعني يتبين حجم العورة. طيب أكمل. ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار. نعم أكمل. انتهينا من المكروهات، الآن انتقل الآن إلى المحرمات من اللباس، تفضل يا شيخ. وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها في غير الحرب، هذا واحد، الخيلاء واحد. نعم. لقوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، متفق عليه. طيب إذن جر الثوب خيلاء محرم إلا في الحرب، محرم في غير الحرب، إلا في الحرب فلا يحرم. لماذا؟ لأن الخيلاء في الحرب تباح، ما تكون محرمة. أكمل. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. إذن الإسبال، إسبال الثوب على المذهب إذا كان لخيلاء فهو محرم، وإذا كان لغير خيلاء فهذا سيختلف. إذا كان لغير خيلاء إذن لماذا يفعلها؟ هل يفعلها لحاجة أم لغير حاجة؟ فإن كان لغير حاجة فسننزل من التحريم إلى الكراهة، وإن كان لحاجة نزلنا من الكراهة إلى الإباحة. فهمت الآن منازل الثلاث؟ إذن جر الثوب كم حكم له سيكون؟ ثلاثة، يحرم في حالة ويكره ويباح. متى يحرم؟ إن كان لخيلاء. ومتى يكره؟ عند عدم الخيلاء وعدم الحاجة، ما في خيلاء طيب وما في حاجة أصلا لإسبال الثوب، طيب فيكون هذا مكروه. والثالث لأنه يشبه أهل الخيلاء، والثالث أن يكون مباحا. متى؟ قال إذا كان لغير خيلاء ولكن هناك حاجة. ما هي الحاجة؟ كستر ساق قبيح أو برد. طيب أكمل الشيخ. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان. نعم، صورة الكائنات الحية يعني، أما التصوير أي الرسم، المصنف ما يتكلم على تصويرنا اليوم، تصويرنا اليوم شيء حادث جديد يحتاج إلى نظر جديد وتأمل جديد واجتهاد جديد، الكلام الآن على الرسم والتجسيم والمجسمات، هذه معروفة من قديم. يقول يحرم التصوير على صورة الحيوان، تفضل، لكن على صورة الجماد أو النباتات أو ما ليس بكائن حي بذي روح فهذا لا يدخل في النهي. أكمل يا شيخ. لحديث الترمذي وصححه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. نعم. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ما لا تبقى معه حياة اكتب عندها كرأس، كالرأس إذا أزيل من الصورة الرأس ما تبقى الحياة مع زوال الرأس، فلا تكره. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر. نعم، هذه الثلاث الصور يحرم فيها اللبس، المصور يحرم لبسه، يحرم تعليقه، يحرم ستر الجدر به. وفيه هناك مسائل يجوز استعمال المصور، قال لا افتراشه وجعله مخدا، يعني فيجوز. النبي صلى الله عليه وسلم اتكى على المخدة التي فيها صور، طيب، لأنها ممتهنة هكذا الآن وتصير بعيدة عن شبهة التعظيم مثلا، بخلاف اللبس والتعليق وستر الجدار. طيب أكمل يا شيخ. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة. نعم. أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي، يعني الحلي المباح، أما المموه بالذهب والفضة واستعماله أو المنسوج بذهب وفضة فهو محرم. نعم أكمل. قبل استحالته، فإن تغير لونه أكمل. ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. إذن المنسوج بذهب أو فضة أو مموه بذهب أو فضة نقول هذا يحرم متى؟ قبل الاستحالة، أما بعد الاستحالة فلا يحرم. ليش؟ لأنه بعد الاستحالة يصبح في حكم معدوم ما هو موجود. طيب ما معنى الاستحالة؟ يعني الاستحالة أنه إذا عرض على النار لا يخرج منه شيء، لا يتحصن منه شيء، فعند ذلك إذن يجوز. ولهذا قال فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم، لأنه لا يوجد الآن سار الذهب والفضة أو في حكم المعدوم. طيب انتقل الآن إلى ثياب الحرير. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما يعني نسج معه يعني معناه أنه اللي يحرم من الحرير ما هو الحرير الخالص، هو هذا لما قال ثياب الحرير. بعدين انتقل لمسألة ثانية، طيب لو كان الثوب مش حرير خالص وإنما فيه حرير وفيه شيء آخر، قطن أو صوف أو شيء آخر، يعني حرير وغير الحرير، فهل يحرم المخلوط؟ المصنف قال إذا كان الحرير أكثر ظهورا فهو محرم، وإذا كان الحرير وما خلط معه مستويان فلا حرمة. طيب إذا كان الحرير أقل فلا حرمة من باب أولى. فهمنا المسألة؟ إذن الحرير الذي يحرم في صورتين، الصورة الأولى أن يكون خالصة، والصورة الثانية أن يكون غالبا ظهورا. إيش يعني غالب ظهور؟ يعني العبرة بغلبته في الظهور وليس بغلبته في الوزن. قد يكون كمية الحرير الموجودة وزنها أكثر من كمية القطن الموجود، لكنها من حيث الظهور هي أقل. فهمت علي؟ هي أقل، يعني يكون يضعون مثلا خيط حرير وخيطين قطن عند النسج. النسيج كيف يكون؟ خيط طولي وخيط عرضي. الخيط الطولي يسمى ما هو؟ ماذا؟ ها؟ إيش يسمونه؟ طيب العرضي، سيبوا الطولي، العرضي ها؟ اللحمة والسدى. فين السدى؟ السدى الطولي واللحمة العرضي. فإذا كأنهم يعني هو مكون من خطوط طولية وخطوط عرضية، فلو كان في خط حرير وخطين فسار الحرير أقل، أو خط حرير يعني خيط من حرير رفيع وخيط من القطن سميك، فسيكون من حيث الظهور القطن أكثر ظهورا. فهمتوا المسألة؟ ولو جينا للوزن قد نجد أن الحرير أكثر وزنا مثلا، لا نعتبر هذا. طيب أكمل يا شيخ. على الذكور والخناثة دون النساء. نعم، لأن النساء يباح لهن لبس الحرير. نعم. طيب إذن يحرم على الذكور، كيف؟ ما هي صور التحريم على الذكور؟ قال المصنف لبسا بلا حاجة وافتراشا، هذا الثاني، واستنادا إليه يعني، وتعليقا، وكتابة مهر، إنه يجيب قطعة حرير ويكتب عليها المهر، يمكن تكون هذه عادة عند المترفين زمان أو كذا، وستر جدر يعني بالحرير. كم صورة ذكر؟ ستة صور اللبس والافتراش والاستناد ثلاثة، والتعليق وكتابة المهر وستر الجدر هذه ستة، لكن استثنى الكعبة المشرفة، قال غير الكعبة المشرفة فيمكن سترها بالحد، لقوله صلى الله عليه وسلم. تفضل يا شيخ. لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، متفق عليه. نعم. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. نعم، صفيقا يعني مش شفاف، لا سميك يعني. طيب، لا إذا استويا. الآن سيذكر صور الاستثناء. الاستثناء، استثناء من إيش؟ الاستثناء من يعني من المحرم من الحرير، لأنه يقول الثوب الحرير ما يجوز، الخالص ولا الأكثر. طيب ما الذي يجوز من الحرير؟ الآن سيذكر الصور المباح، يعني الحرير الذي يباح لبسه. قال: لا إذا استويا، إذا استوى الحرير وما نسج معه ظهورا. قال: لا إذا استويا، ضع رقم واحد، أي الحرير وما نسج معه ظهورا، يعني من حيث الظهور مش الوزن، ولا الخز، وهو ما سدي بإبريسم وألحم بصوف أو قطن أو نحمه. سدي بالإبريسم، الإبريسم هو حرير، سدي يعني السدى، كان خيط السدى من الإبريسم من الحرير، وخيط اللحمة كان من صوف أو من إيش؟ أو من قطن ونحو ذلك. قال: أو لبس الحرير الخالص، يجوز في حالات ما هي؟ لضرورة، هذا الثاني، أو حكة، هذا الثالث، أو مرض، وهذا الرابع، أو قمل، وهذا الخامس، فين لما جبتها؟ أو حرب، وهذا السادس. لا، هي معي هنا معك أنت صور. أو حرب ولو بلا حاجة. إذن يجوز لبس الحرير، قلنا في كم صورة؟ هذه تورينا، هذه صورة السدى واللحمة، شايفين شيء ولا لا؟ ها؟ يبغى لها مخرج هذا عشان. طيب، شايفين خيط نعم؟ أمرر عليهم؟ واضحة؟ واضحة، بس بالكاميرا واضحة؟ واضحة؟ شايفين خيط السدى اللي هو الطولي هذا، واللحمة العرضي. ودائما العرب يستخدمون هذا في الأمثلة، يقولوا كاللحمة وسداها، يعني دليل التمازج والتداخل والتقارب. خلاص يا شيخ، خذها، شكر الله لك. طولي السدى. طيب، اليوم متطورين ما شاء الله، وسائل إيضاح تقدمنا. طيب يا شيخ، أكمل يا شيخ. أو كان الحرير حشوا، هذا السابع. أو كان الحرير حشوا، كيف حشوا؟ يعني تعرفون أحيانا بعض الملابس يضعوا لها حشوة، صح؟ لا، أنا أقول لكم شغلة، الياقة هذه اللي الزيق هذا اللي حول العنق الآن اللي نلبسه، ما في حشوة جوته؟ لو كانت حرير تجوز، فهمتوا؟ الجبة اللي يلبسها الإنسان، طبعا أنتم ما تعرفوا الجبة ولا تلبسوها، لكن قديما كانوا يلبسون الجبة، ها يا شيخ، حق الصحابة مش حق الأزهر، بس الصحابة رضي الله عنهم لبسوها، تحطوها في الأزهر عشان بعدين تحطوا عشان تنكروها بعدين، لا يا شيخ، الصحابة لبسوها. طيب، فهكذا يعني إذا كانت الجبة أو فيها حشوة، فلو كانت هذه الحشوة من الحرير زي ما قلت أنا في الياقة، وسطها حرير من جوا، انتبهوا، الحشو اللي جوا. طيب، لكن القماش هذا الذي يلمس الرقبة هذا نسميه بطانة، فهمتوا علي؟ يعني لو كان البشت مكون من قطعتين، قطعة خارجية وقطعة من جوا، نسميها بطانة. لو كان البشت مكون من قطعتين زي بعض الأكوات مثلا اللي يلبسها وها في البرد، فتكون لها قطعة من الخارج وقطعة من الداخل، نسميها بطانة، وجوة القطعة ما بين القطعتين حشوة، فهمتوا؟ ترى نقلب خياطين دحين. تفضل. أو كان الحرير حشوا لجباب، يعني جمع جبة، أو فرش، أو فرش فلا يحرم. نعم، لعدم الفخر والخيلاء، بخلاف البطانة. خلاف البطانة، البطانة اللي من الداخل ما تجوز لأنها لبس حقيقي. الحشو ما نعتبره لبس وما نعتبر انه فيه خيلاء وفخر. طيب اكمل يا شيخ. ويحرم إلباس صبي ما يحرم على رجل. نعم، ما نقول هذا صغير فنلبس المحرم، ما يجوز هذا. الصغير صحيح ما يكلف لكن الكبير يكلف. أكمل يا شيخ. وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. إذن يحرم، الآن ذكر هو نرقمها بإيش؟ بألف وباء، لأنه باقي للساعة أشياء ما انتهى المحرم. إذن يحرم إلباس صبي، سموها ألف هذه. وتشبه الرجل بالأنثى في اللباس وغيره وعكسه، يصير تشبه الرجل بالأنثى باء وعكسه جيم. ولما قال في لباس وغير اللباس، وش هو غير اللباس؟ كالكلام، كالمشي، يتشبه بالنساء في المشي أو في الكلام أو نحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة من هذا. أو العكس، تشبه المرأة بالرجل في ثيابه وملابسه أو كلامه أو مشيته أو غير ذلك. طيب نقف هنا، بعد الأذان نكمل إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب يا أخوان، إذا كنا شرعنا في ما يباح من الحرير وما ما يستثنى من التحريم في لبس الحرير، ذكرنا إذا استوي، وذكرنا للضرورة والحكة والمرض والقمل والحرب والحشو، هكذا كم ذكرنا؟ رقمت إلى كم؟ إلى سبع. الثامن أو الثامن قال أو كان الحرير علما، ضع رقم ثمانية. علما إيش هو العلم؟ قال وهو طراز الثوب، يعني خطوط تنسج على الحواشي، على حواشي الثوب الأطراف. فين العلم؟ يعني مثلا هذا الشماغ، وين العلم الشيخ؟ علمه هذا الخيط، هذا الجزء المخيط، هذا يسمى علم للثوب، وهذا علم للثوب. فهمت علي؟ وهكذا. فهذا لو كان الحرير علم في الثوب، يعني ليس القماش كله، القماش من قطن مثلا، لكن علمه سوله، كان العلم حريرا، فيجوز، لكن بشرط ألا يتجاوز أربعة أصابع، ألا يتجاوز الأربعة الأصابع. طيب قال أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب، أربع أصابع فما دون. أو كان رقاعا، هذا رقم تسعة. رقاعا، كيف رقاعا؟ الثوب فيه أخراق فرقع بقطعة حرير كذلك، لكن بشرط إيش؟ ألا تكون هذه الرقعة تزيد على أربعة أصابع، عرضها لا يكون أكثر من أربعة أصابع. قال أو لبنة جيب، لبنة الجيب، فين الجيب هذا أولا عشان نشوف اللبنة؟ الجيب. قال وهو الزيق، اكتبوا الزيق، هذه اللبنة، اللبنة هي الزيق المحيط. طيب والجيب اللي هو محيط بالعنق، قال وهو الزيق، اكتبوا عندها المحيط بالعنق، المحيط بالعنق. فلو كانت لبنة الجيب زينا الآن، هذه لو كانت هذه من حرير تجوز ولا لا تجوز؟ كم تكون؟ أربع أصابع فما دون، لا يكون أكثر من أربع أصابع. قال وسجفي فراء، نعم، أو كان علما أو لبنة جيب يسير، أو رقاع، أو سجف فراء، وسجف فراء أو لبنة جيب أو وسجف فراء. إيش سجف الفراء؟ قال جمع فرو اللي هو الفروة. طبعا أنتم في بلد حارة ما تعرفوا الفروة، ما تستعملوها. قال وسجف الفراء جمع فرو ونحوها مما يسجف. سجف الفراء اكتبوا عندها ما يركب على حواشي الثوب، يعني الفروة هذه اللي تغطي تلبسها عشان تتدفى بها، أطرافها أخيطت بقماش من حرير، يعني أخيط بها حرير من أطرافها، فما في بأس، بشرط ألا تزيد على الأربعة أصابع. قال ونحوها، نحو السجف يعني مما يجسف، ونحو ما مضى، يعني ونحو ما مضى مما يجسف يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قدر أربع أصابع فأقل. قال لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، هذا أكثر شيء ورد. ويباح أيضا، إحنا وصلنا رقم كم يا مشايخ؟ ها؟ 11 وصلنا. لبن الجيب، سجف فراء، ليش تركتوها؟ ولا العلم 8 والرقاع 9 واللبنة 10 وسجف الفراء 11. قال ويباح أيضا كيس مصحف، كيس مصحف هذا 12، أن يصنع كيس للمصحف هذا تعظيم للمصحف، يباح تعظيما له. قال 13 وخياطة به يعني بالحرير، الثوب قطن لكن الخيط اللي خيطنا به الثياب حرير، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، لأنه في هذه الحالة ما راح يكون أكثره ظهورا، صح ولا لا؟ فهمتوا الخيط؟ الثوب الآن أنباين الخياطة فيه، خيوط اللي هنا، فهذا الثوب مخاط بخيوط من حرير لا بأس ما دام الثوب ليس حريرا. طيب قال خلي بيني وبينك هذا بيني وبينك. وخياط قال وخياطة به، ويباح أيضا خياطة به وأزرار، اكتب عنده لأنه يسير، يعني هذه تباح لأنها يسيرة، الخياطة به الخيوط يسيرة، والإزرار الإزرار هذا الإزرار حقنا، فإذا سوى الإزرار صنعوا الإزرار من حرير فلا بأس لأنه قليل. طبعا تستغربوا كيف إزرار من حرير، لا يا أخي يروح يشتري الأزارير، هذا السوق مليان، المصنف قبل 400 سنة مو اليوم، فهمت علي؟ ما كان عنده البلاستيك وأزارير البلاستيك والشغلات هذه، فيصنعون الإزرار من نفس القماش، يخيطون يعني شيء من القماش مجموع من الخيوط، أحيانا مجموع يصبح إزرار، موجود الآن بعض الناس الآن يفعل هذا من باب الإيش؟ من باب الرفاهية يعني. طيب أكمل يا شيخ، خلاص الدور عندك الواحد. ويكره المعصفر في غير إحرام، أما في الإحرام فلا يكره المعصفر، يعني الثوب الذي وضع فيه العصفر وهو نوع من النبات يتزينون به. نعم. ويكره أيضا، ويكره المزعفر للرجال. طيب إذا رقموا المكروهات، وكان ودي أنكم أول تكتبوا أول هناك عندما قال لا إذا استويا في صفحة 521 على نسختي على الحاشية، نضع عنوان جانبي نقول ما يباح من الحرير أو ما يستثنى من الحرير، ما يباح من الحرير أوضح. طيب الآن المكروهات، قال يكره المعصفر هذا الأول، والثاني ويكره المزعفر للرجال، هذا الثاني مش هو المزعفر يعني الذي وضع فيه الزعفران، وهم كانوا يطيبون ثيابهم يزينون بهذا. طيب طبعا المزعفر في الإحرام لا يجوز، أكمل إيش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. نعم. ويكره الأحمر الخالص، هذا الثالث، الأحمر الخالص المصمت كله أحمر، فهمت؟ طيب أما اللي بعضه أحمر وبعضه ليس بأحمر، طيب يعني الله نجانا إحنا نلبس الشباب هذا، نجانا بالأبيض اللي فيه، لو لبسنا البياض أظن أولى. طيب أكمل يا شيخ. والمشي بنعل واحدة، هذا الرابع. وكون ثيابه فوق نصف ساقه، نعم إذا رفعها عن نصف الساق فدخل الكراهة، وهذا الخامس. نعم. أو تحت كعبه بلا حاجة، هذا السادس، تحت كعبه بلا حاجة يعني بلا حاجة وبلا خيلاء، اكتبوا هكذا بلا حاجة ولا خيلاء، أظن الكلام هذا تكلمنا عنه قبل. طيب أكمل. وللمرأة زيادة إلى ذراع، يعني أن تزيد في ثوبها إلى ذراع مسموح لها حتى لا تنكشف رجلها. طيب أكمل. ويكره أيضا، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، نعم هذا السابع. وثوب الشهرة، وهذا الثامن، وهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه بالأصابع، هذا ثوب الشهرة يعني ويشار إليه بالأصابع. إذن قال ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة، طبعا إلا إذا كان يصف العورة فالعورة يجب سترها فيحرم، لكن ما سوى العورة هذا الأمر. نعم. انتقل يا شيخ. ومنها أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة. طيب هذا هو الشرط الثالث هناك سميناه فيما مضى في الترتيب. طيب حيث لم يعف عنها. طيب ما هي النجاسة المعفو عنها؟ طيب نكمل مرة ثانية. قال المصنف رحمه الله: ومنها من الشروط اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها في بدن واحد وثوبه، ببدن المصلي واحد وثوبه اثنين وبقعتهما ثلاثة، نعم، وعدم حملها لحديث إلى آخره. يقول اجتناب النجاسة شرط إلا المعفو عنها. نبغى نعرف الشيء المعفو عنها، تذكرون شيء؟ نعم يا شيخ. يسير الدم النجس من حيوان طاهر، لا دم سبيل إلا إذا كان حيض أو نفاس، والثاني أثر الاستجمار بمحله. إذا اكتبوه حيث لم يعف عنها، اكتبوه وهي واحد، اكتبوها بعيدة عنها، يعني أثر الاستجمار بمحله، والثاني دم يسير النجس، وحطوا ثلاث نقاط وارجعوا إلى باب إزالة النجاسة وجيبوها من هناك. أكمل يا شيخ. لحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. وقوله تعالى: وثيابك فطهر. نعم. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته. نعم. فإن كان معفوا عنها كمن حمل مستجمرا أو حيوانا طاهرا صحت صلاته. نعم. حيوانا طاهرا اكتب عندها غير مأكول. طيب إيش المشكلة في الحيوان الطاهر؟ لأنه ما في بطنه نجس، ما في بطنه نجاسة، هذا الحيوان الطاهر غير المأكول. طيب والحيوان الطاهر المأكول ما في بطنه طاهر، فالمراد به الآن حيوانا طاهرا غير مأكول، لأن هذا الطاهر غير المأكول هو طاهر، لكن الإشكال فين النجاسة الذي حملها المصلي لما حمل هذا الحيوان؟ حمل النجاسة التي في داخل بطن هذا الحيوان، بخلاف المأكول فإن بول ولوث ما يؤكل لحمه طاهر. إذن قال: فإن كان معفوا عنها أي النجاسة كمن حمل مستجمرا. شخص مستجمر يعني إيش مستجمر؟ يعني لما قضى الحاجة استجمر ولم يغسل، فجاء شخص آخر وحمله وصلى وهو يحمله مثلا، فهو حامل نجاسة الآن لكن معفو عنها. وكذلك لو حمل حيوانا غير مأكول فهو يحمل نجاسة لكن معفوعا عنها. طيب هذا من حمل نجاسة. الثاني قال إيش؟ أو لاقاها. طيب ما معنى لاقاها؟ أو لاقاها يعني باشرها، يعني باشر النجاسة. تفضل. أي لاقى نجاسة لا يعفى عنها. نعم. بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. نعم. لعدم اجتنابه النجاسة. طيب الآن صور ستأتي ويبين هل يعني تبطل أو لا تبطل، هل تلتحق بالملاقاة ولا لا. أكمل يا شيخ. وإن مس ثوبه ثوبا أكتب عندها بدون اعتماد أو بدون اعتماد وملاقاة، مجرد أنه ثوب ومس الثوب الثاني. طيب أو حائطا نجسا لم يستند إليه. نعم. أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها صحت. صحت في هذه الصور اللي مضت. ما هي الصور الماضية؟ الصورة الأولى إذا مس ثوبه ثوبا آخر بدون ما يعتمد عليه، مجرد مس، وطبعا الثوب الآخر جاف، لو كان الثوب الآخر رطب سيتنجس ثوبه، جاف ثوبا أو حائطا، مس ثوبه حائطا نجسا فيه نجاسة جافة ولم يستند إلى الحائط، لكن لو استند إلى الحائط تبطل صلاته. لماذا؟ لا تصح صلاته. ليش؟ لأنه يصبح لاقاها، خلاص في حكم يعتبر لاقاها إذا اعتمد عليها، أما إذا مجرد لمس فلا. الشيء الآخر قال: أو قابلها راكعا أو ساجدا ولم يلاقها، يعني السجادة اللي يصلي عليها في جزء منها نجاسة، لكن هذا الجزء الذي فيه النجاسة لا يقف عليه، يعني لا يقف عليه بيده برجله ولا يضع عليها يده ولا يسجد عليها، فهمتوا المسألة؟ فعند ذلك لم يلاقها فتصح. قال: أو قابلها راكعا، إذا ركع يشوفها تحته، أو سجد يقابلها لكن لا يسجد عليها، ولم يلاقها صحت لأنه لم يلتصق بها. حتى لو كانت بين رجليه وبين ركبتيه أو بين يديه وركبتيه، لكنها ليست إيش، لم يباشرها. طيب أكمل يا شيخ. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا صفيقا، نعم، أو بسطه على حيوان نجس، أو صلى على بساط باطنه فقط نجس، كره له ذلك. لماذا؟ لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. نعم. وصحت. طيب لماذا؟ لأنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشر لها. طيب واضح الصورة هذه؟ الأرض نجسة، فرش عليها طين ولا فرج عليها فرشة ولا كذا وصلى على الفرشة الطاهرة، هذا المعنى. طين أرضا نجسة أو فرشها شيئا طاهرا متين، بس أما لو فرشها شيئا رقيقا ما كأنه فرشها، لأن الرقيق لا يحول، لا يكون حائل بين الشيء والنجاسة. أو بسطه على حيوان النجس وصلى على هذا البساط، أو كان البساط باطنه نجس لكن ظاهره طاهر، يقول كره له ذلك، لأنه يعتمد على ما، يعني الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة، والأولى لا يفعل ذلك. قال وصحت لأنه ليس بحامل للنجاسة. ليش صحت؟ لأنه ليس حامل للنجاسة ولا مباشر للنجاسة. طيب وإن كانت، تفضل. وإن كانت النجاسة بطرف مصلى متصل به صحت. نعم. صحت الصلاة على الطاهر. نعم. ولو تحرك النجس بحركته. نعم. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. الحبل مشدود في شيء نجس، لكن الجزء اللي هو واقف عليه من الحبل طاهر. في كل هذه الصور نقول تصح الصلاة، ولا يعتبر حامل للنجاسة ولا ملاق لها. طيب لكن الآن سينتقل إلى صور أخرى ما يكون حامل للنجاسة، لكن نعتبر أنه في حكم الحامل أو في حكم الملاقي، وهي قوله وإن لم يكن، نعم، إن لم يكن متعلقا به بيده أو وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح، لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. إذن نقول الحبل هو واقف على حبل، والحبل طرف نجس هو والجزء هذا طاهر، ما في بأس. أما إذا ربط الحبل في يده ولا ربطه في وسطه، فهمت علي، بحيث أنه إذا تحرك الحبل معه ينجر بمشيه، يصبح في حكم حامل النجاسة، كأنه حامل النجاسة، فلا تصح لأنه مستتبع لها فهو كحاملها. طيب صورة ثالثة الآن، أفرض هو رابط النجاسة في وسطه مثلا أو في يده، أقصد رابط الحبل، والحبل متصل بالنجاسة، لكن تعرفون النجاسة وش هي؟ سفينة كبيرة لا يقدر يحركها ولا يقدر يلحلحها من مكانها، فهذا ليس بحامل لها. قال وإن كانت سفينة كبيرة أو حيوانا كبيرا لا يقدر على جره إذا استعصى عليه صحت، لأنه ليس بمستتبع لها. نعم، انتهينا من هذا، إذا فهمنا هذا، إذا لا يقف على النجاسة ولا يحمل النجاسة ولا يستتبع النجاسة بحيث تكون مرتبطة به وتتحرك بحركته. طيب آخر مسألة، الوقت بقي. طيب آخر مسألة، اللي لو أن رجلا صلى وبعد الصلاة رأى النجاسة في ثوبه أو في مكانه، هل يعيدها ولا ما يعيدها؟ أكمل يا شيخ. ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها أي النجاسة فيها أي في الصلاة، لم يعدها لاحتمال حدوثها بعدها. نعم، إذن بعد الصلاة بفترة شاف النجاسة، فهو مو متيقن إنه النجاسة كانت موجودة في وقت الصلاة، قد تكون حدثت بعد الصلاة. طبعا هذا ما نتصور إنه شخص صلى وبعد ما صلى وقال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله، ثم نظر في الثوب وجد النجاسة، إذن هي موجودة وقت الصلاة. لكن لو قلنا خرج من المسجد وذهب إلى البقالة وخرج من البقالة وجاء يركب السيارة شاف نجاسة، احتمال يكون هذه النجاسة موجودة في الصلاة، واحتمال تكون هذه النجاسة طرأت بعد خروجه. طيب فقال لا يعيد في هذه الحالة، إذا كان في احتمال ما نبطل صلاة باحتمال. الصورة الثانية أكمل. فلا تبطل بالشك. إذن لاحتمال حدوثها بعدها فلا تبطل الصلاة بالشك. طيب وإن علم أنها فيها، أكمل الشك. وإن علم أنها أي النجاسة كانت فيها أي في الصلاة لكن جهلها أو نسيها أعاد. نعم. أما إذا كان علم أنها كانت في الصلاة مثلا شاف النجاسة بعد الصلاة مباشرة هذه صورة، أو كانت هذه النجاسة مما لا يجف بسرعة، يعني هذه النجاسة أكيد أنها قديمة، فإذا يقول جهلها أو نسيها أعاد، وعنه تصح ولا يعيد. هذه الرواية الثانية. يقول يعيد كما لو صلى محدثا ناسيا، هذه صورة ثانية. شوف الصورتين كيف، واحد صلى وعليه النجاسة وهو ناس لها، والثاني صلى وهو لم يتوضأ أصلا وهو ناس يظن نفسه متوضئ، وكلاهما علم بعد الصلاة، بعد ما غلقت الصلاة صاحب النجاسة شاف النجاسة، وصاحب الوضوء انتبه أنه محدث، فنقول كلا الصلاتين باطلة وكلاهما يعيد الصلاة. طبعا واحدة باتفاق والثانية على قول على خلاف. ما هي الذي باتفاق؟ الذي صلى محدثا بغير وضوء ثم تذكر، هذا يعيد بالاتفاق. أما من صلى عليه النجاسة هذا هو اللي مكان خلاف، ومذهب فيه خلاف قوي، والمصنف يقول يعيدها ولا يكمل صلاته. انتهى الوقت يا شيخ؟ طيب إمامك مؤذنكم جاهز ولا أقطع عن الفاضي؟ أكمل يا شيخ إلي نيجي المؤذن. ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض. طيب نشرح المسألة هذه. قطعت أنت اللي موجود. قال ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط أو خيط جرحه بخيط نجس وصح يعني برئ، وصح يعني برئ لم يجب قلعه مع الضرر. إيش معنى هذا الكلام؟ من جبر عظمه بعظم النجس خلاص، أو خيط جرحه بخيط النجس، قال وصح، اكتب عند صح، صح يعني صح جرحه يعني برئ جرحه، هذا معنى صح. هل نقول له اقطع جرحك وطلع الخيط؟ قال لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس، يعني الضرر ممكن يكون فوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له أي لهذا النجس إن غطاه اللحم. مثلا عظم نجس وضعنا له قطعة عظم نجسة عشان يجبر عظمه، وغطى اللحم هذا العظم النجس، إيش يسوي في الوضوء؟ يتوضأ عادي، يغسل هذه اليد. طيب جوا نجاسة، جوا لا تكلف بما لا تستطيع، لا تكلف بأن تغسل النجاسة التي في الداخل. كذلك لو كان خيط خيطنا بخيط نجس والخيط هذا تغطى مع اللحم، طبعا أتوقع أنه اليوم يمكن الفقهاء يظنوا أنه يتغطى مع اللحم، لكن اليوم يمكن لا، أظن الخيط سيطلع سيرفضه الجسم. لكن عموما لو بنى اللحم على خيط نجس أو شيء نجس وبنى اللحم وغطاه فخلاص نغسل الجلد كأنه صحيح، لا نلتفت للنجاسة التي بالداخل، هذا معنى. قال لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفسه وعضو مرض، ولا يتيمم غطى اللحم قرناه، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. ونقف هنا لنكمل إن شاء الله المحاضرة بعد الصلاة، وصلى الله وسلم وبارك.